قال رحمه الله: ومتى تعمد ما استمع على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فداء، لا إن سال بعرق أو شمس. متى تعمد ما استمع على بدنه من الطيب، يعني مثلا طيب رأسه فيضع يده على رأسه ليمس الطيب، هذا لا يجوز لأنه تعمد التطيب وهو محرم. أو نحاه عن موضعه، نحاه يعني نقله عن موضعه، بمعنى أنه طيب جزءا من رأسه، قال الجزء الأيسر لم يصبه طيب، فأخذ بيده طيبا من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر نحاه، أيضا هذا حرام، لأن الطيب الذي حصل في الشق الأيسر ابتداء تطيب، كأنه تطيب وهو محرم. يقول: أو نقله إلى موضع آخر، يعني أخذ طيبا من رأسه ووضعه على صدره أو على ظهره أو على يده أو ما أشبه ذلك، فإنه أيضا يكون محرما، لأنه إذا انفصل عن محله ثم وضعه إلى موضع آخر فوضعه ابتداء تطيب. يقول: لا إن سال بعرق أو شمس، لأنه من غير فعله. وخلاصة ما قال المؤلف هنا رحمه الله وغيره في مسألة انتقال الطيب، خلاصته أن يقال: إن الطيب إذا انتقل فإما أن ينتقل إلى ثياب الإحرام أو إلى البدن، طيب إذا انتقل من موضعه فإما أن ينتقل إلى ثياب الإحرام أو إلى البدن، فإن انتقل إلى ثياب الإحرام وجب غسله إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام، وسواء كان ذلك بفعله أم من غير فعله. فمثلا لو قدر أنه تطيب وبسبب عرق أو ما أشبه ذلك نزل أثر الطيب على الإحرام، أقول يجب عليه غسله. وأما إذا انتقل الطيب من الرأس إلى البدن فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون بغير فعله، أن يكون انتقال الطيب بغير فعله، كما لو سال الطيب أو انتقل بسبب عرق أو شمس أو ما أشبه ذلك فلا بأس به ولا يلزمه إزالته. والقسم الثاني أن يكون انتقاله بفعله، يكون انتقاله من الرأس إلى البدن بفعل منه، وهنا إن كان هذا الانتقال بسبب شرعي كالوضوء فلا بأس به، كما لو مسح رأسه ثم انتقل إلى بدنه أو إلى رقبته شيء من الطيب فلا بأس بذلك، وإن كان بسبب غير شرعي وجبت إزالته. إذن الطيب إذا انتقل، إذا تطيب المحرم ثم انتقل الطيب، فتارة ينتقل إلى ثياب الإحرام وتارة ينتقل إلى البدن، فإن انتقل إلى ثياب الإحرام وجب غسله بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، ولأمره عليه الصلاة والسلام الرجل أن ينزع الجبة التي لبسها وفيها طيب وأن يزيل أثر الخلق. وأما إذا انتقل من الرأس إلى البدن فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون الانتقال بغير فعله، كما لو سال بعرق أو شمس أو نحو ذلك فلا بأس به ولا تلزمه إزالة لأنه من غير فعله. والقسم الثاني أن يكون انتقاله بفعل منه أو سبب منه، فهنا إن كان السبب شرعيا كالوضوء أو اغتسال فلا بأس، وإن كان السبب غير شرعي فإنه تجب إزالته. يعني مثلا لو السبب غير شرعي مثل حك رأسه ثم حك ظهره وانتقل الطيب من الرأس إلى الظهر، هنا تجب الإزالة لأن هذا الانتقال بفعل منه وليس لسبب شرعي. يقول رحمه الله: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإزاله، وسن له أيضا أن يحرم في إزال ورداء أبيضين. قوله رحمه الله: سن له أيضا تجرد من مخيط، هذه العبارة الواقع فيها إشكال، وهو أنه من المعلوم أن التجرد من المخيط أمر واجب، لأن المخيط يجب على المحرم أن يبتعد عنه، فكيف يقول المؤلف هنا سن تجرد من مخيط؟ سنة جبر من مخيط. والجواب أن مراد المؤلف هنا سنة جبر من مخيط معنى العبارة أن يكون تجرده من المخيط قبل لبسه لإزار والرداء، قبل لبسه لإزار والرداء، يعني أنه لا يلبس الإزار والرداء ثم يتجرد، بل يتجرد أولا ثم يلبس الإزار والرداء. ولذلك عبارة المنتهى رحمه الله يقول سن لبس إزار ورداء بعد تجرد من مخيط، سن لبس إزار ورداء بعد تجرد من مخيط. فالسنية هنا مصب على ما لا، على أن إحرامه أو لبسه للإزار والرداء يكون بعد تجرده، أما التجرد من حيث هو هو فهو واجب، كون المحرم يتجرد من المخيط أمر واجب. فيكون قوله رحمه الله سن له تجرد من مخيط متعلق بقوله سن، فيكون قوله في إزار ورداء أبيضين متعلق بقوله تجرد من مخيط، يعني بعد تجرد من مخيط. زال الإشكال الآن؟ واضح؟ طيب، يقول رحمه الله وسن له تجرد من مخيط، من مخيط، وسيأتي الكلام على المخيط في باب محظورات الحرام. يقول رحمه الله وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وقال بعضهم المخيط كل ما فصل على قدر عضو من البدن، ما فصل على قدر عضو من البدن هذا هو المخيط، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب محظورات الإحرام. يقول كالقميص، وقوله كالقميص الكاف هنا للتمثيل، واضح؟ ليس للتشبيه، تقول التمثيل كالقميص والسراويل يعني ونحو ذلك. قال لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واختسر، وهذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد من المخيط قبل لبس الإحرام. يقول رحمه الله وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. وقوله رحمه الله في إزار ورداء أبيضين ظاهره ولو كان غسيلين، ولا يشترط أن يكونا جديدين، ولا يشترط الإزار والرداء في إزار ورداء أبيضين ولو كانا غسيلين. إيش معنى غسيلين؟ يعني قد استعمل مرة ثانية، قد أحرم بهما مرة أو مرتين ثم غسلهما، فلا يشترط أن يكونا جديدين. يقول وقول أبيضين لأن ذلك هو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحرم بغير الأبيض صح، ولكنه قد يحرم من وجه آخر وهو أنه لبس شهرة، يعني لو أحرم في إزار ورداء أسودين نقول الإحرام من حيث هو صحيح، لكنه يحرم هذا اللبس من جهة ماذا؟ من جهة لبس الشهرة، لبس الشهرة، لأنه يكون بين الناس لبس شهرة، يكون محرما قد لبس لبس شهرة، لأن الناس ينظرون إليه، وشف هذا المحرم قد لبس أخضر أو أحمر أو أصفر أو أسود، أين يصح لكن يحرم؟ لا عاد إذا شابه هؤلاء يكون داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه أشد، هذا أشد، لأن يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول ظاهر الحديث التحريم، وإن حديث من تشبه بقوم فهو منهم، يقول إن ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، أقل أحواله التحريم، يقول أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لكن لو لبس إزارا ورداء غير أبيضين حرم من جهة لباس الشهرة، لباس الشهرة، ولباس الشهرة قال الفقهاء ما يشار إليه بالأصابع، ما يشار إليه بالأصابع، يعني يقول شوف لابس كذا وكذا هذا لباس الشهرة. يقول نظيفين ونعلين لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم به إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة، تاسومة هذه فارسية. يقول ولا يجوز لبس السرموزة والجمجم، يعني الذي يغطي الكعب، يغطي الكعب مثل الكنادر أو الأحذية التي تصل إلى الكعب، يقول قاله في الفروع، قاله في الفروع. يقول رحمه الله وسن إحرام عقب ركعتين، سنة أن يكون إحرامه عقب ركعتين، يعني أن يلبي ويحرم أو يهل بعد أن يصلي ركعتين. يقول نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة رواه النسائي. وأيضا قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. وعلى هذا فالصلاة عند الإحرام أو الإحرام عقب صلاة سنة، فيسن لمن أراد أن يحرم أن يصلي، فإن كان الوقت وقت فريضة صلى الفريضة وأحرم بعدها، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة صلى ركعتين سنة الإحرام. واضح؟ وهذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله، أنه يستحب للمحرم أو لمن أراد الإحرام أن يصلي وأن يحرم عقب الصلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس للإحرام صلاة تخصه، إن الإحرام ليس له صلاة تخصه، فإذا أراد الإحرام فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم عقب الفرض كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة فإنه لا يصلي ولا تشرع الصلاة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أرشد من أراد أن يحرم أن يصلي ركعتين ثم يحرم. وأما الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فلا دلالة فيه، لأنه يحتمل أن المراد هنا الصلاة فرض، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به. فالمهم أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، إن صادف وقت الإحرام وقت فريضة أحرم عقب الفرض، وإن لم يصادف وقت فريضة أحرم بلا صلاة. فإن قال: أريد أن أصلي ركعتين أنوي بهما سنة الوضوء، نظرنا إن كان من عادته أنه يصلي عقب كل وضوء أو يكثر من ذلك فلا بأس، وتكون هذه الصلاة للوضوء لا للإحرام. وأما إذا لم يكن من عادته فهذا في الواقع تحايل. فإن قال: من الآن عقدت العزيمة على أن لا أتوضأ إلا أصلي ركعتين، فنقول الحمد لله، ابدأ من الآن، فاتحة خير، وتكون فاتحة خير لك، مفهوم؟ طيب، نظير هذا مسألة مستطردية، لكن ما رأيكم فيها؟ الذهاب إلى مسجد قباء أوقات النهي، ما حكم؟ سأل قدم المدينة، فلا برد إلى قباء أصلي. إيه، ما ذهب إلا الصلاة، ما ذهب بيجلس وصلي فريضة، لو مثل ذهب بعد العصر قال بجلس أصلي وأنتظر المغرب، لا بأس، لو صلى تحية مسجد يجلس، لكن هذا داخل صلى ركعتين وخرج. تقولون بهذا؟ يعني ما حكم الذهاب إلى مسجد قباء أوقات النهي لقصد أن يصلي ركعتين ثم يخرج فقط؟ تحية المسجد لمن أراد الجلوس، هذا قصد، ما هو ما قصد في وقت تحية المسجد، هو قصد أن يصلي ركعتين. وش زيارة؟ وش زنزيل؟ قباء ما فيه زيارة، فيه تصلي ركعتين وتخرج، ما فيه، فيه معالم تزار في قباء. أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت يصلي ركعتين، وذهابه أيضا بعد وقت النهي، لكن الإنسان يذهب وقت النهي ليصلي هاتين ركعتين ثم يخرج، وقع فيها. نعم، الظاهر النصوص أنه لا يجوز، لأن هذا تحايل على الصلاة في أوقات النهي، وليست هذه الصلاة لها سبب. لو ذهب هناك يقول: سأذهب إلى مسجد قباء لأصلي فيه وأقرأ قرآن أو أن أستمع إلى علم أو أنتظر فريضة أو ما أشبه هذا، أو أستريح متعب، لا بأس، لأن صلاته حينئذ، لأن هاتين الركعتين في هذه الحال تحية المسجد لم يتحايل، أما هذا فقد قصد التحايل. نظير ذلك في آخر يوم الجمعة، آخر ساعة بعد الجمعة، أراد أن يصلي وليس لا ينتظر، يعني في غير مسجد، فقام فتوضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء، وليس من عادته أنه يتوضأ أنه يصلي بعد الوضوء، هذا أيضا تحايل. طيب، في وقت النهي، لا، إذا كان يقصد انتظار الفريضة ما في بس، مين مشكلة، بس دخوله المسجد لا لأجل يصلي ركعتين، لأجل ينتظر الفرض، ما في بس، مين مشكلة، لأجل يدخل وهو قائم يصلي، ما في بس، لأنه الآن ذهابه للمسجد ليس لأجل أن يصلي فقط ركعتين، يعني يستبيح الركعتين، لا، ذهابه للمسجد لأجل انتظار صلاة المغرب. يقول رحمه الله: المهم أنه أن الإحرام ليس له صلاة تخصه كما تقدم.